لكن الحقيقة أنه لا يصح أن أضع منهاجا، لأن القضية تختلف من شخص إلى آخر. فالذي يصح أو صح بالنسبة لي قد لا يصح بالنسبة لجزء من الناس. يعني أنا مثلا كان ولا يزال والحمد لله في عندي دأب على مطالعة وصبر وجلد طويل، بينما أكثر الناس يفقدون هذه الخصلة. هذا شيء. وشيء آخر يختلف القضية من حيث ظروف الإنسان، هل هو فارغ، هل هو عامل في عمل بمهنة بصنعة إلى آخره. وثالثا وأخيرا وهذا هو أهم شيء عندي، أن وضع المناهج غير مستقل ذاته. وضع المناهج لأي علم سواء التفسير أو الحديث أو الفقه غير مستقل ذاته، يعني يحتاج أولا إلى استعداد فطري، ثم إلى علم مدروس يعني مخدوم، وهذا ما لا أجده في نفسي. ولذلك أعتذر لكل من يسألني أنه أضع مثل هذا المنهج، يعني تسلم بقادر على ذلك. لكن مثلا من السهل أن يقول إذا أراد أن يقرأ في علم الصلاة، فبدل ما يرجع للنخبة من الحجر أو شأن النخبة، فيبدأ باختصار علوم الحديث أو اختصار علوم الحديث ابن كثير ما شرح الشيخ عن الشيخ رحمه الله له، فهذا يفتح له طريق الاتصال بهذا العلم بأبسط عبارة يعني نراها في كتب المتقدمين. ولا أنصح بقراءة كتب المتأخرين لأنها تصدر من ناس ما هضموا هذا العلم ولا فقهوا ولا فهموه، وإنما هي مستقطات من هنا وهناك. من يهضم ما التقطه نفس المؤلف فضلا عن أن يهضمه القارئ لكلامه هذا. كذلك مثلا ممكن أن ننصح في قراءة متون الحديث أن يبدأ بالكتب التي تجمع المتون من الأمهات، بخاصة ككتاب بلوغ المرام أحاديث الأحكام لابن حجر العسقلاني، وأحسن منه عندي في تقريب أحاديث الأحكام الثابتة إلى طالب العلم هو الإمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العين، لأنه تقصد الأحاديث الثابتة الصحيحة، فإذا حفظها طالب العلم فيكون قد حفظ ما صح، بينما إذا حفظ بلوغ المرام فيكلف أن يحفظ التمييز بين ما صحاه وبين ما ضعفه من جهة، وبين ما صحاه وضعفه من جهة، وما سكت عنه من جهة أخرى. وهذا فيه كلفة، فيه صعوبة بالنسبة لبعض الطلاب، بينما هذاك عسل مصفى لا يحتاج إلى تصفية. هكذا مثلا بعض كتب الرقائق والمواعظ الحديث، فأنصح أن يعتني بقراءة كتاب رياض الصالحين النووي، لأنه تقصد فيه الصحيحة، وإن كان يعني تؤخذ عليه أصلات من أحاديث نبهنا عليها في طبعة أخينا جهير الشاويش لرياض الصالحين، ولعلكم اطلعتم عليها. فهذا خير من كتاب الترغيب والترهيب الذي فيه خليط من الأحاديث، لا سيما في تلك المشكلة التي أوقع الطلاب فيها أو القراء حينما وضع القاعدة في المقدمة أنه إذا كان الحديث صحيحا أو حسنا أو قريبا من الحسن صدره بقوله عن، وما كان ضعيفا أو دون ذلك صدره بقوله يرويه، فما كان حسنا خلطه مع ما كان صحيحا، بل وما كان قريبا من الحسن خلطه مع الحسن والصحيح. من أين تمييز بعامة القراء لكتابه؟ وهذا مما كان دفعنا وحفظنا إلى أن نجعل كتابه قسمين كما فعلنا في الجامع الصغير، صحيح التوحيد وضعيف التوحيد. وقد يسر الله لنا طبع المجلد الأول من الصحيح، وعسى أن يسر لنا إتمام طبعه، ثم البدء بطبع ضعيف ترغيب التغيير. كتب التفسير مثلا في كتاب تفسير كثير وراء أنصاف قراءة شيء من مختصريه، لأن المختصرين ليسوا من أهل العلم وإنما هم يعني طلاب علم من أمثالنا، والذي يريد أن يختصر كتب التفسير يجب أن يكون عالما بالعلمين، علم التفسير وعلم الحديث، حتى يذهب بالاختصار ويقدم للناس جلد هذه الكتب المختصرة. هذا ما يعني في البال جوابا عن ذلك السؤال. بارك الله. ما هي الكتب التي ينصح فضيلة الشيخ بتحقيقها وإخراجها إلى عالم المطبوعات باختصار أو ما يخبر الشيخ؟ والله ما يحضرني الآن شيء، لكن مبدأ العام هو طبعا الكتب التي فيها تصفية الحديث وبيان صحيحة من ضعيفة، وما يخطر في بالي الآن أن هناك شيء من هذا القبيل. على كل حال الفصل الثاني نشر الكتب الحديث التي تروي الحديث بالأسانيد، والبدء منها لما كان صاحبه أو مؤلف الكتاب عالي الطبقة، لأنه من السهل الكلام على رجال كتابه، بخلاف ما إذا كان متأخر الطبقة فصعب جدا أن يصل الإنسان إلى معرفة كون السند ثابتا، لأنه سيقف أمامه كثير من الرواة الأدنيون لا يجد لهم ترجمة أو على الأقل لا يجد لهم توثيقا. فنشر هذه الكتب التي تروي الأحاديث بالأسانيد بلا شك يعني هي خطة ضرورية لما يفكر به البعض من إقامة موسوعة حديثية، ولعلكم بلغكم أنهم في قطر فأنهم يعني يهيئون أنفسهم لمثل هذا العمل، وقد أصدر الأستاذ يوسف القرضاوي جزءا صغيرا كمدخل لموسوعة حديثية، رأيته؟ لا. كان أرجعه جزاه الله خير أرسل إلي نسخة منها، فأسأل الله أن يوفقهم للقيام بهذا الواجب الذي ما أظن أنه سيقومون به، لأنه لا يوجد في العالم الإسلامي عشرات الأشخاص الذين يعني يصلحون ويتأهلون للقيام بمثل هذا الواجب، وإنما كما هو شأن في كثير من الأعمال الأخرى الجماعية كالموسوعة الفقهية يلمون لما من أطراف البلاد ناس ليس عندهم الفقه بالمعنى العلمي الصحيح المستنبط من الكتاب والسنة، وإنما عندهم الفقه التقليدي، كذلك ربما يجمعوا الناس يلتقطون حديث من هنا وهناك ولا يفسدون تصنيفها ومعرفة مراتبها من الصح أو البعض. وعلى كل حال أسأل الله لهم التوفيق في هذا. فالقيام بتحقيق مثل هذه الكتب هو شيء أساسي بالنسبة للقيام بهذا المشروع العام وهو موسوعة حديثية. نعم. لاحظنا أن خبيرة الشيخ بدأ أو استعرض أحاديث القولية من الجامع الكبير للسيوطي وترك الفعلية، أليس كذلك؟ نعم. أنا ما اخترت أحاديث من كتاب، اخترت كتابا. نعم. أنا اخترت بشكل كبير. نعم. في ظل زيادة مجال صغير، وهذا قسمان، قسم هو الأكبر من أقوال عليه السلام، قسم آخر هو في شمائله متعلقة بحرف كان باسم كان. نعم. هذا ما يخرج عن معنى مقتصد من جانب كل شيء. إذن ماذا زاد صاحب الكنز على هذا الكتاب على الفرس الكبير؟ صاحب الكنز كنز العمار، كنز العمار رسل جامع كبير للسيوطي. نعم. إيه نعم. وربما أضاف إلى ذلك زيادة لوجود على جيل صانع هكذا ممكن خرج قديما في مقدمته. أما الفتح الكبير هو جمع الجيل الصغير والزياد عليه فقط كتابين. أما تجمع المال فهو أولا الجيل الكبير، والجيل الكبير فيه أشياء بسميونه لا في الجيل الصغير ولا في الزياد عليه. ثم ضمن الزيادة إلى الكنز، فكأنه جمع جانب كبير الجانب الصغير والزيادة. أنا ما توجهت بخدمة إلى الجانب الكبير لأن هذا يمكن لو أراد الإنسان يخدمه لا يعمل أي شيء بكاد أنه ينتهي منه، يعني مادة غزيرة جدا. ولهذا كنا كلفنا منذ في نهاية القرن الرابع عشر للهجرة أقاموا مؤتمرا في الإمارات العربية في أبو ظبي، ثم انبثق من هذا المؤتمر لجنة، فاتخذت اللجنة قرارا كذكرى لإحياء هذا المؤتمر في آخر القرن الرابع عشر وأول القرن الخامس عشر فيه، اتخذوا قرارا لنشر كتاب في الحديث النبوي، وكان خيارهم على الجامع الكبير السيوطي. فراسلني المسؤول هناك عن تلك اللجنة وطلب مني القيام بهذا المشروع، فأنا درست الموضوع مع بعض اخواني هناك، فرأينا أنه لا يكفي أن أستقل لنفسي في هذا العمل، طبعا أنا أقوم بالناهي العلمية لكن لابد من مساعدين وكتبة. فاخترت اثنين منهما وأرسلت الجواب إلى مسؤول هناك، أنا بعد الدراسة وتداول الرأي ونظر في الموضوع بين لنا أن هذا مشروع يعني هام أولا وطويل الأمل ثانيا. والقضية تحتاج إلى توظيف موظفين، قلت له هكذا الخطاب، فجاء الجواب أن الدرجة ما عنده استعداد لتوظيف على هذا العمل، لكن بعد انتهاء العمل يعني نحن نقدم المكافأة اللائقة. لكن إذن ما كان المشروع بطبيعة الحال لأنه تقدير المكافآت هذه في 99.5% فيها غنم، يعني لا يعرف القضية إلا من عناها، وأنا شخصيا مليت بنحو هذا. شو خيالكم؟ سؤال حول بعض الشخصيات، حول بعض إيش؟ الشخصيات المعاصرة. نعم، يقول هنالك بعض الشخصيات التي اختلف فيها الرأي، فنرجو من فضيلتكم ذكر ما أو بعض ما تعرفونه حول هذه الشخصيات باختصار. جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، محمد رشيد رضا، المودودي، سيد حسن بنا. والله أنا أخير هذه الشخصيات عندي هو محمد رشيد رضا رحمه الله، لأنني أعتقد أنه كان له اليد الطويلة والباع الواسع في نفس الدعوة السلفية بصورة عامة، وكلفات النظر إلى المسلمين كافة وطلاب العلم منهم خاصة، إلى الاهتمام بالحديث النبوي من جهة، وإلى محاولة توقيته وتصفيته من جهة أخرى بمجلته التي كان يصدرها شهريا والتي كان اسمها بمجلة منار، وهذه نجد آثار اليوم حتى في بعض البلاد البعيدة عنا كالهند وباكستان وجاوة وسومطرة ونحو ذلك. بالإضافة إلى ذلك كان شرفي المنهج والعقيدة، ومع ذلك اشتغل بشيء من السياسة، أو لعل الأصل نقول تورط، حيث اشتغل وتعامل في السياسة ضد الحكومة العثمانية، حينما عمل قوميون العرب لمحاولة التخلص والاستقلال من الدولة على الدولة الأثنانية، حتى كان من جملة الأشخاص الذين حكم عليهم الإعدام. لعل هذا كان من أوهامه وأخطائه رحمه الله، وإن كان يختلف عن الأشخاص الآخرين في عقيدته وفي همته الإسلام، لكن أعتقد أن كل إنسان يتعاون مع ناس لا يشاركونه في أعز ولديهم العقيدة فيكون خائبا في سعيه، وهذا ما أصاب رجل في هذه الناحية السياسية. ولولاها لكان هو في القمة في دعاة المصلحين على منهج السلف الصالح، لولا انحراف بسيط فيما يتعلق ببعض الأحاديث الغيبية لعله تأثر فيها بشيخ محمد عبده، فإنه كان يشك في صحة أحاديث المهدي بل وفي أحاديث عيسى عليه الصلاة والسلام، فكان لا يؤمن بشيء اسم نزول عيسى عليه السلام أو خروج المهدي في آخر الزمان. كذلك كان في أول أمره من الناحية الفقهية عنده تسامح أو تساهل بالأحرى أن يكون تساهل في تشبه الكفار، فكان لا يرى شيئا في أن يلبس المسلم لباس الكفار وأن يلبس البريطة أو القبعة، لكن إذا حس في آخر أعداد المجلة أنه رجع عن شيء من ذلك فأصبح يفتي بضرورة المحافظة على عاداتنا وتقاليدنا وعدم التشبه بأعدائنا، وهذا ما يقتضيه فلسفة الملابس كما يعرف عند علماء الغربيين. فلولا هذه يعني الولايات هذه لكان رجلا يعني نادر مثله في هذا الزمان. أما محمد عبده فهو بلا شك عالم أزهري ليس سلفي العقيدة والمنهج، بل هو متأثر بعلم الكلام، ورسالته في التوحيد أكبر دليل على ذلك، لكنه فضل من حيث إذا صح التعبير لحلحة الأزهر عن جنوده وثبوته على تقليد المذاهب، فهو أدخل فيه الإشياد والتبصر في الدين وعدم الجنود على التقليد، فهو له فضل في هذا التجديد، بالإضافة إلى أنه كان أيضا له مشاركة كبيرة جدا في النواحي السياسية لصرع العالم الإسلامي، وهو تمويل الأول وهو الأفغاني في هذه الناحية. لكن أعتقد أن مساعي الأفغاني محمد عبده في سبيل إصلاح أوضاع المسلمين في الناحية السياسية لا شك أنها فشلت، وستفشل كل المساعي التي يقوم بها كل دعاة إسلاميين في أي بلاد الدنيا ما لم يقوموا على أساس ما أسميه بالتصفية والتربية، يعني على أساس وضع القاعدة الأساسية لقيام المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية، وذلك لا يكون أبدا إلا بالإصلاح العلمي والتربوي معا. ولذلك فلا شك أن الأفغاني سبيل محمد عبده وبالتالي سيد رشيد هو أحيوا الشعور بالهجة الإسلامية في المجتمع الإسلامي وحركوا من النفوس ما كان راكدا، لكن ما وصلوا ولا يمكن أن يصلوا إلى ما كانوا يمهدون له بمجرد الحماس وإثارة النفوس دون محاولة إصلاح هذه النفوس وإصلاح القلوب بالعلم الصحيح والتربية الصحيحة. أيضا لأن التربية الصحيحة ونشر العلم الصحيح يحتاج إلى زمن مديد وتعاون

كبارهم هنا وهو الدكتور عبد الله عزام، مع أنه يظهر لنا احتراما بالغا وكان يحضر جلساتنا واجتماعاتنا ويهتم بتقييد رؤوس أقلام ما يسمع منا. فهذا الشخص مع علمه يقينا أنني لا أكثر الشيخ خطب، بل أنا أقدره وأحترمه، وهذا مما جرى ببحث صريح لهذا بيني وبينه. مع ذلك دفعه أصحابه كما صرح لي فيما بعد أن يكتب رد على الباني في تكفيره السيد خطب في نفس المجلة في ثلاث مقالات في ثلاث أعداد متتابعة، وهو يعلم أني لا أكفر، وإنما أقول لأن له كلمات فيها أو ينطوي تحت القول بوحدث ويوجد لا أكثر. فقالوا هذا يعني أنه يكفر شيخ خطب، وأنا الذي ترضيت عنه أو ترحمت عليه ببعض كتاباتي، أذكر منها مقدمة مختصر العلوم، مختصر العلوم. فلذلك أتصل على الجواب السابق، أتصل على الجواب السابق فيما مضى، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: كيف يصلي المسلم جالسا وأين يضع يديه أثناء الصلاة؟ أما بالنسبة للجلوس فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا صلى متربعا، لكن يبدو أن التربع ليس من سنن العبادة، لأنه لم يظهر في الحديث الذي جاء فيه ذكر التربع أن ذلك كان مقصودا منه تشريعا، بل الظاهر أنه إنما جلس تلك الجلسة لأنه كانت تريحه. على هذا يجلس المعذور في ترك القيام الجلسة التي تريحه ولا تشغل باله وهو يصلي. أما فيما يتعلق باليدين فما دام أن الأصل أنه في حالة القيام يضعهما على صدره كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة، وإذا كان معذورا في تركه للقيام فأذن له الشارع الحكيم في الجلوس، أما في حديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا إلى آخره، فهو يجلس لأنه معذور، ولكن ليس معذورا فيما كان الأصل فيه أنه أولا مشروع ثم هو بالنسبة إليه مستطاع، فإذا يضع إليه كما لو صلى قائم. نعم. ويقول: ما رأيكم فيما لو صلى على كرسي إذا كان في ركبته ألم مثلا؟ الحقيقة يجب نظر إذا كان في كرسي ألم، هل هذا الألم يمنعه من القيام فيجلس على كرسي، أم يمنعه من السجود أيضا جلوس التشهد؟ لابد من مراعاة هذه الحالة. فإذا كان جلوسه على الكرسي لأنه لا يستطيع الجلوس للتشهد والسجود والهوية للسجود، فحينئذ يومئ إيماء كما لو يستطيع القعود حتى على الكرسي فيصلي قائما، فيومي برأسه حينئذ إيماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه وهو قائم. سائل يقول: جرت عادة بعض الناس عندنا في بلاد السعودية

التي تخصص فيها آل الاختصاص بمجرد أنه الجواب ما دخل في عقله. أنا أذكر بالآية التي طالما رددناها على مسامعكم لغير هذه المناسبة، فأشهد على ذكري إن كنتم لا تعلمون. الذي يشك في القراءات لا يمكنه أبدا أن يعرف حقيقة هذه القراءات كما يقتضيه البحث العلمي إلا إذا كان من أهل الاختصاص. فهو إلى أحد، يعني هو أحد رجلين، إما أن يكون من أهل الاختصاص فيقال ابحث لتعرف كحديث من الأحاديث يقال من بعض أما بعضهم متواتر، فما الذي يستطيع أن يعرف هذا القول صحيح ولا ليس بصحيح؟ هو أهل الاختصاص. فلو سألني سائل حديث من أحاديث الداعي عن تواترها، كحديث مثلا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كيف الجواب أن هذا حديث متواتر؟ مضرب فيه كلام مجمل، لكن هذا ما يقدم للعلم اللي هو يطمئنه، وإنما عليه أن يطبق هذه الآية فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك أنا مثلا لست متخصصا في القراءات، فلا أستطيع أن أناقش أو أنتقد بصورة خاصة من يدعي في آية ما أنها متواترة قراءتها على وجه معين. إذا ماذا يجب علي؟ يجب كما أفعل في مرض ألم بي، ما بتعيد مخي وبخد نفسي يعرف بشهادي أنا فبنبني على جهل بالطب شو عندي حتى أقدم لنفسي العلاج. هذا أمر سهل، بس على الاختصاص من الأطباء فهم يدلوني على العلاج وعلى الدواء وهكذا. فهذا السائل يقال له ليس لك أن تطلب السند، لأنك لا تستطيع أن تعرف السند المتعلق بذلك العلم إلا بعد ما تدرس دراسة أولئك الناس اللي يقولوا هذا متواتر، هذه قراءة أحد لا يحتاج بها أو لا يقرأ بها أو إلى آخره. وهذه القاعدة هي التطبيق ليس فيها من القراءة في كل العلوم التي يجهلها السائلون، وأن الطريق هذه فوضى لا نهاية لها. كما قلنا آنفا كل واحد يشتهد يقول هذا عندي حلال ولو فلان قال حرام مثلا أو بالعكس أو ما شابه ذلك. وهذه الفوضى الآن دار في أصنافها في الكتب التي ترونها، واحد يمكن عبارة ما يحسن يقرأها ويظهر ذلك في التعاليم يكتب لك تحقيق الكتاب فلاني تحقيق فلان. شو هذا التحقيق؟ عبارة عن تقنيش، يتعاون على هذا التقنيش ببعض الفهارس العصرية وإذا به أصبح محققا. ونرى العجب الإيجاب في هذه التعليقات الجديدة، وهذا كله عدم تحكيم الشرع في كل ما يحتاجه الإنسان. فإذا الجواب اسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون، لتعبير قيمتهم ينادي نهرج تبحث قد تصل إلى أن تعرف الحقيقة التي يكونون بها أو أن تثبت خطأهم فيما يقولون. في هذه المناسبة أخواني الشيخ أقول بأني أنا أقرأ بالتكبير من الضحى إلى آخر القرآن عملا بقول شيخي في القراءات، لأن هذا التكبير ومتواتر في القراءات العشرين من طريقي الشاطبية وطريق النحل، لا عملا بالحديث الضعيف ولكن بالمشافهة. فما رأيكم؟ رأيي أنهم يقولون التواتر، هم يقولون هذا لكن ما أظن يقولون التواتر. هذا قول الشيخ. لا يعني قول الشيخ ما ليش، لكن قرأته في كتابة الجذر وغيره. أي هو هذا معروف عند القراء مسلم به التكبير. لا ليس متواتر به. أيوة ليس البعض كله مسلم به أو غير مسلم. أنت تنقل الآن التواتر. نعم. لأنه نحن شو نفهم التواتر؟ نفهم أن القراء يقولون تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ من الضحى إلى آخره يكبر. أنا الآن ما أظن أنهم يقولون أن هذا متواتر، يقولون باستحضار ذلك أو بشرعيته. أنا أذكر كلام شيخ الجامي بالنص أنه قال ثابت بالتواتر من طريق ثابت هنا مطراجعة الصغرى والكبرى. على كل حال أنا أقول الآن جواب عام أنه كل طالب علم يجب أن يعمل في كلام شيخه حتى يتبين له خطأه، سواء كان في الفقه أو في الحديث أو إلى آخره. ومعنى ذلك أن هذا الطالب ينبغي أن يصبح أعلم من شيخه في هذه الجزئية على الأقل، وأن لا كما قلنا يصير قضيه فوضى ثانية للجماعة. طيب ما رأيكم في هذا التكبير؟ أنا لا أعتقد أنه قسم في السنة أبدا. إذا قلنا أنه ثبت عند القراء للمشافهة، قرأوه بالمشافهة، كل يتلقى عن شيخه القراءة من الضحينا للتكبير. أما الحديث فنقول بباقي ما نعمل به، ما نعمل الحديث الآن. هذا تلقي غير مقطع في مكان ما؟ لا، يعني واصل الرسول؟ نعم، هذه المشافة، معنى المشافة أنه كل قرأ على شيخه إلى الصحابي. لن يكون هذا من أهل العلم، أهل القراءة، لا ما أقصد من الأحياء، من المؤلفين. ابن الجزري ذكر هذا، صنف له بابا في كتابه النشر في القراءة العاشرة. أنا قلت هذا قبل الآن، كنا مراجع النشر. ويشك كثيرا في هذا الكلام، كل بعض المراجع. تعرف انت يعني اخر باب التكرير، اخر باب الكتاب، لا مستحيل مراجعه. لكن حديثا ولا قديمه، انا ما قراته على انما حال شيخي له الكتاب وما رجعته، انما هي معروفه عن عند ابن كثير المكي قرا عليه تلميذه البزي بالمشافهه الى الصحابي، وكما اظن يعني هي اقوى كما تعلمون طرق النقل. نحن نبدأ مراجعة كتاب النشر إن شاء الله. إن شاء الله. سؤال أخير كان يأذن لنا الأخ. يأذن لك سواء أذن ربا أو رغما، لكن لعله الأفضل له أن يؤجر. نعم. ما رأيكم في من جمع بين صلاتين فأذن وأقام لكل صلاة عملا بحديث المسعود في البخاري؟ ثاني بحديث المشهود في المزدلفة، في المزدلفة نعم. هذا الحديث لا يصح، هو معزوم إلى البخاري، هو في صحيح البخاري. نعم. هذا الحديث أنا أوضعته في السلسلة الضعيفة لسببين اثنين. الأول أن في إسناده أبو إسحاق في السبيعي، ومعروف أنه كان طلب، بالإضافة إلى أنه مدلس، ومن ذلك العلماء أن الحافظ بن حجر ذكر أن البخاري ما روى عنه إلا من طريق من سمع منه قديما كشعبة وسفيان الثوري، والواقع خلافه أولا، وثانيا هذا الحديث هو ليس من رواية أحد الرجلين شعبة أو سفيان الثوري. الكتاب فصلته إن شاء الله، ما نحكناش الأبتاد كنا نفكر. لا بجيتك فيها بكرة يا مان، ليه؟ لأنه أنا واقف عند حديث، واقف عند حديث، هذه ليس للبزار هو معي إلى أحمد ومثل ريالة وأنا رجع اثنين فبين يشوف في مثل الرخيم لا بكرة بنزل على نفسه. المهم هذا الحديث ليس من رواية شعبة ولا سفيان وإنما هو من رواية زغير أظن ابن معاوية وهذا روى عنه بعد الاستقامة. لهذا السبب مع طبعا متابعة المصادر التي تمكنني من أن أعثر أو لعلي أعثر على رواية لشعبة أو سفيان عنه فنتأكد في مجالس أن الحديث حدث به قبل اختلافه فما حصلنا ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى المثابس في حديث جابر وغيره أن الرسول عليه السلام جمع بين الصلاتين في أذان وإقامتين فلهذا وذلك تجرأت على إرادة الحديث في الضعيفة لا شيء ما هو قد قيل أن الشيخ الألباني ضعيف في حديث البخاري فما دام قيل استرحنا في هذا الأمر.